أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه، واليوم إن شاء الله ندخل في آخر باب من أبواب كتاب الصلاة وهو باب الجنائز، وإن شاء الله نحاول يعني نأخذ لو استطعنا الكل أو إن شاء الله الأسبوع القادم. والأسبوع القادم السبت سيكون هناك أيضا درس يعني في المقدمة الحضرمية بإذن الله، غالبا سيكون في الساعة الثانية ونصف، يعني يكون عندنا ساعة قبلها من واحدة ونصف للأربعين نووية، ممكن تكون المقدمة الحضرمية الثانية ونصف ننتهي على صلاة العصر، لعل يكون مناسب للأخوات أو للحضور في هذا الوقت يعني. وسيكون السبت القادم والذي يليه على الأكثر إن شاء الله فقط يعني. باب الجنائز، كل معه الكتاب مفتوح، طالب العلم من غير كتاب كأنه عسكري جندي من غير سلاح. فين عسكري؟ تعمل ما صلاش؟ لا يمكن الحضور بدون كتب. هذا لا تسأل زملائك يعني هل أنت تعجز أن تأتي بالكتاب؟ حتى لو على النت تجيبه، لكن ما لم تأتي باب الجنائز على حسب اللي عندك. آخر باب من أبواب الصلاة، كتاب الصلاة. أقرأ. قال: باب الجنائز، يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة، والمريض أولى. طبعا هذا باب بتكلم عن باب الجنائز، هو جمع جنازة. والجنائز الجنازة وفي جنازة، لو قلت بالفتح بالكسر الجنازة هو اسم للميت نفسه، الميت الذي يكون في النعش دي الجنازة، والجنازة اللي هي النعش نفسه بالفتح. أمين، جزاك الله خير أخي الكريم. فهنا يقول: ويستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه. هنا سلم قال ذلك: أكثر من هادم اللذات، أو أكثر من ذكر هادم اللذات هو الموت. نعم، الناس كلها تقشى الموت ولا تحبه، لكن وهذا جبلة أن الناس تقشى من ذلك، لكن أحيانا كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لابد يستحب له أن يتذكر. بعض الناس تكون في غفلة، وتذكرك للموت وأن لابد لكل نفس خلق الله عز وجل أجل لابد ستموت فيه، وقد الله عز وجل استأثر بعلم أو بمعرفة الموت والأجل عنده سبحانه وتعالى، لم يعلمنا إياها، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى تهب أنك أنت الآن في الدنيا جالس وأنت تعلم أن يوم موتك اليوم الفلاني. يعني أنت كيف هذا أمر شديد صعب لا شك. ولذلك أيضا لما أخفي هذا عنك وعن الناس جميعا كان هذا وقع بعض الناس في غفلة، نسيوا أن هناك أجال وموت سيأتي، والموت لا يأتي في عمر معين. بعض الناس يظن ان يعني لسه صغير، شاب، طفل، رجل، ما بلغ، ويظنون الموت ياتي في الكبر. لا، الان ننظر كثير من الموت الفجأة التي الفجأة الذي ياتي للشباب وللشابات وللصغار والمنتصف العمر. لا يشترط ان يكون المرء قد بلغ من العمر عتيا. لذلك على المرء دائما ان يتذكر انه في اي لحظه ممكن يحدث له ذلك، ليس ببعيد، وانك الان ما تستطيع ان يعني ان تصل الى بيتك ويكون كتب عليك الاجل، ممكن ما تستيقظ غدا. لكن الاشكال كله كيف ستلاقي ربك؟ على اي حال انت ستلاقي الله عز وجل اذا كتب على اذا جاءك الاجل، وهذا هو الاهم الذي ينشغل به المرء. لذلك قال يستحب ذكر الموت بقلبي والاكثار منه، لأن المرء لما يذكر الموت يعلم أنه ملاقي الله عز وجل، بيبحث عن حاله، كيف خاتمته، كيف ما هي الأعمال التي قدمها في الدنيا، ما هي المنكرات والمعاصي التي لم يتب منها حتى الآن، فيبادر بالتوبة والاستغفار، ويبادر بفعل الطاعات، لأنه لا يعلم متى سيكون وضعه في القبر ومتى سيأتي الأجل. فهذه الحكمة من تذكر الموت بالقلب والإكثار من ذلك. وذلك أيضا كان منها سنة في صلاة الجنازة على الميت والذهاب خلفه لدفنه، وأيضا مستحب زيارة المقابر لا تذكر بالآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أمور لابد أننا نستحضرها من حين وآخر حتى نفيق يعني من الغفلة التي قد نكون فيها. وقال يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة. إذن لابد أن تستعد للموت بالتوبة، ودائما تكثر من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم، لا صحيح، أقدم الآن المجلس وأقضيها. دائما أردت تتجاوز ما يتعبك وانت جالس في الدرس، تحس انك انت مشوش عشان ما صليتهاش، خد ساتر وصلي على الكرسي او صلي وقف هنا وصلي. لو انت حاسس انك انت يعني هتفكر طول الدرس انك انت لم تصلي، وانا الشيطان يأتيك يخليك لا تفهم، فانا اجيز لك. فقلنا والاستعداد بالتوبة، كما نقول ان المرء يستغفر ويتوب في كل يوم اكثر من مرة. هذه على فكرة عبادة ايضا، تغفر أنك أنت كم مما كل يوم يتوب إلى الله عز وجل، يجلس مع نفسه كده في منتصف اليوم، في نهاية اليوم، قبل النوم، يراجع ما فعله فيتوب ويستغفر إلى الله عز وجل. هذا أمر عظيم جدا أنك تستحضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الذي غفر له متقدم من ذنبه ومتأخر، كان يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 100 مرة، فما بالكم نحن ماذا نفعل حتى ذلك. قال والاستعداد بالتوبة، وأن تجدد التوبة. والتوبة، شروط التوبة أنك تقلع عن الذنب أولا، تندم على هذا الفعل أولا، وتعزم على عدم العودة عليه. ولو كان هذا الذنب له حقوق عند الناس عباد، إن في ذنوب بينك وبين الله عز وجل، وفي ذنوب بينك وبين الناس العباد، أخذت مظلمة منه، تكلمت في حقه بغيبة، بنميمة، كذبت في شيء، وضاع حق، لابد ترد هذه الحقوق للناس. لا يكفي فقط انك تندم وانك تقلع عن الذنب ولا تعود، لا، حقوق العباد لابد ترد. وهذه مسألة مهمة جدا انك تنتبه اليه. قال والاستعداد له بالتوبة. قال والمريض اولى، يعني الصحيح بيفعل كل ذلك. المريض اللي هو عنده مرض اولى له ان يبادر الى ذلك، لانه ما ظن يعني انه ممكن ياتيه الاجل لذلك، لأنه أقرب إلى الموت. قال ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو قريبا. يعني أنت يسن لك، وهذه أيضا أنا أسألكم كذا، من فيكم أقرب وقت زار في مريض؟ آخر مرة زرت في مريض متى؟ جيد، هذا جيد. الباقي، طب قبل الجمعة؟ ممتاز. انتو يعني هو مريض واحد وبتروحوا له كل جمعة؟ هو يعني هو ده الزبون بتاعكم في عياده المريض يعني. عموما لكم الاجر هذا شيء طيب عموما. شيء طيب. عارفوا بقى لو كنتوا تفعلوها الخميس. لو كنتوا تزورون الخميس فتزوروا يوم الخميس وتصوموا الخميس وتصلوا جنازة عندكم في المسجد العام اللي هناك وتتصدقوا بأي صدقة. تأتون بأربع عبادات في يوم الصيام مع الصدقة مع عيادة المريض والجنازة. هذا فضل عظيم. يعني لو ايش تحرصوا على ذلك. نعم طبعا على حسب المنطقة. هنا في جنازة. فهو قال ذلك ايش؟ عايز حاجة أبو علم. طيب. قال والمريض أولى. قال يسن عيادة المسلم المريض حتى الأربض. يعني إيش الأربض؟ يعني حتى لو في شيء وجع بسيط في عينيه. طب ليش؟ لأن هذا الاتباع يعني إيش؟ لأن هذا كلام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المسلم فقط. ده قال والعدو. ويعني ما العدو يعني الذي لا تعرفه. مش العدو اللي بتقاتل معاه يعني. العدو يعني اللي أنت ممكن لا تعرفه. يعني هاب إنك أنت ممكن في بعض الناس ينزلوا ويروحوا المستشفيات. يزور المريض لا يعرفه يدخل عنبر من غرفة ويسلم عليه ويدعو له ويصبره. هذا عمل عظيم جدا. لا يشترط أنك تزور الذي تعلم بل هذا يكون أرجى للقبول. ليش؟ لأنه أنت بتزوره لله. اللي بتعرفه ممكن أو يعني زرني لكن ولدي ليس معناه لا تزور اللي يعرفك لزوره بالعكس. لكن أقول إن أيضا حتى الذي لا تعلمه وهذه الزيارة تخفف كثيرا عن كثير من الناس. قد لا تجد أحد يزوره وأنت تذهب لزيارته. قال والجار. وطبعا الجار هنا أولى لأن الجار له حقوق. طبعا الجيران لهم قد يكون له ثلاثة حقوق وقد يكون له حقان ولا له حق واحد. مين الثلاثة؟ حق الإسلام و القرابة. دي الثلاثة. يعني يكون جار فله حق الجيرة ويكون مسلم فله حق الإسلام ويكون قريب لك يعني أقربائك فله ثلاث حقوق. وقد يكون له حقان فقط بأنه جار ومسلم مش قريب. يبقى جار الحق الجيرة وحق الإسلام فقط. وقد له حق واحد فقط لو كان حتى كافرا فله حق الجيرة. يعني هو ليس له حق الإسلام وليس قريبا إلا لو كان قريب لك يعني أيضا لكنه بس له حق الجيرة. فإذا لذلك قال حتى المريض الكافر. وهذه ليش؟ لأن مثلا زار كان له قادما غلام يهودي يخدمه فمرض وكان في مرض الموت فذهب ليزوره النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام. الولد يهودي وأبوه واقف فنظر لأبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم الولد ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه من النار به. يعني شوف أبوه قال له أطع أبا القاسم أبوه على اليهودية والولد أسلم. انظر الله عز وجل لما يصطفي أحد أراد له الإسلام قبل وفاته بدقائق أو بساعات. ويهودي واليهود ليس بالسهولة أن هم ينتقلون من اليهودية للإسلام وأبوه موجود. لكن انظر الله عز وجل إن أراد بعبد شيئا خير لو اجتمعت الأمة لا يأتوا هذا الخير الله ولو أرادوا سيكون. يعني هو غلام على فراش الموت ويهودي وأبوه جنبه ويجعل الله عز وجل لليهودي ينطق يقول له أطع أبا القاسم والنبي يأتيه لزيارتي فيسلم. وهذا اللي تعلم أن لا شيء في هذا الكون يكون إلا بالقدر من الله عز وجل. وانت لا يعزيز الله عز وجل شيء وانت لا تحسبها بامور الدنيا عندكم. لا انتم تنظرون الى الله عز وجل وتدعون الله عز وجل هو الذي يقضي الامور كافه. بعض الناس تظن ان الامور تضيق وان لا سبيل لنا وان حاط علينا الناس من جميع الجهات. لكن هذا حدث حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه في بدر وفي غير بعد ذلك. لكن انظر الله عز وجل كيف فتح عليهم وكيف مكن لهم. وكذلك نحن استيقنا حقا بالله وعلمنا أن النصر من عند الله ليس بجهدنا فقط وليس طبعا الأسباب لابد تأخذ بها لكن ترجع الأمر لله سترى من الله عجبا سبحانه وتعالى يتجد ينصر أهل الإسلام وأهل الإيمان ويمكن لهم. لكن هي مسألة تعاملك مع الله عز وجل كيف نتعامل مع الله عز وجل. فقال حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو قريبا إن كان جارا أو قريبا غبا. يعني زي ما أنتم بتعملوا بقى كده إيه كل أسبوع يوما بعد يوم مثلا. يعني كل فترة إيش تعد يعني إيش مش كل يوم. يعني هو مريض فكل يوم ثم عدي. ليش؟ لأن هذا ممكن يزعجه المريض مهما كان مريض فما يحتاج لكل يوم زيارة. لكن غبا يعني كل فترة كل فترة كده تمر عليه كان مرضه طويلا ولا لم يشفى. قال ويخفف ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته، يعني يخفف في الزيارة ويدعو له بالعافية ويدعو له بالشفاء، يخفف المكث عنده، يعني مش يقعد بقى عشان يزور المريض يقعد معاه ساعتين ويجيبوا بقى طعام وشراب ويشغلوا مش عارف ايه، لا بيزعجوا، لا تخفف زيارة المريض المقصود فيها فقط انك تدعوه تفرج عنه تثبته على ما هو عليه الى غير ذلك من الامور. والا فيرغبه في توبة ووصية وتحسين ظنه بالله ويحسن المريض ظنه بالله، يعني لو كان هو مرض موت فطرى ان هو ممكن يكون في الاحتضار او غير ذلك، فهنا ترغبه بقى انه ايش تدعوه للتوبة انه يتوب لو كان في شيء فعله، يرد مظالم لو كانت موجودة، يوصي لان الوصية مستحبة او تكون واجبة لو عليه شيء او له امور، ويتحسن ظنه بالله يعني بانه الله ان الله عز وجل يرحم عباده ويغفر لهم فتجعل عنده حسن ظن بالله عز وجل، وتدعو له وتوصي أيضا أهله ومن معه ليرفقوا به ويعني يستجيبوا له ولا يضايقوه ولا يحزنوه، لأنه يعني خلاص في آخر الأيام. قال ويحسن المريض ظنه بالله، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن طبعا المرض لما يأتي يشعر الناس فيه مع التعب والألم أحيانا يقع في إشكالية القنوط من رحمة الله عز وجل أو يعني يسيئون الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، يعني تحسن بظن أن الله سيرحمك يعفو عنك يغفر لك يعني ينجيك إن شاء الله من العقاب إلى غير ذلك، هذا من السنة أنك أيضا تذكره بذلك. قالوا ويكره له الشكوى، يعني يكره له الشكوى من غير حاجة، بعض يعني من غير حاجة، يعني ممكن أنت لو جاءت طبيب عندك إيه تقول له عندي كذا وكذا وكذا، واحد يسألك ليعلم حالك ليساعدك في شيء، فهذه ليست شكوى المذمومة، لكن الشكاية إن قاعد عامل إيه أهو عندنا كذا وكذا وقاعدين البرد مش عايز يطلع من جسمنا وإحنا على طول نطلع من هنا نطلع فيه. كأنك بتشتكي من الأقدار الله عز وجل، وهذا لا يجوز لأن هذا فيه اعتداء على القدر، لكن لو كان اللي بسألك طبيب أو حد يريد أن يساعدك في أدوية غير ذلك لا حرج في ذلك. قال وتمني الموت بلا فتنة في الدين، يعني لك يعني ويكره هنا قال ويكره له الشكوى وتمني الموت بلا فتنة في الدين، يعني يكره له أن يتمنى الموت لضر نزل به، بعض الناس ينزل عليه مرض أو ينزل عليه خسر فلوسه أو مش عارف حصل إيه فتلاقيه من داعي رب خدني، هذا خطأ، ويكره لك أن تتمنى الموت لضر قد نزل بك، ولكن الأحسن تقول كما جاءت السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمني ما كان الموت خيرا لي، هذا الدعاء الذي تقوله أفضل الأدعية في هذا الباب أنك تقول ذلك. قال وإكراهه على تناول الدواء، يعني يكره أنك تكره المريض على تناول الدواء، يعني هذه طبعا قد تغيب عن يعني أو بعض يظن، يعني أنت الآن هو مريض هو مخير أن يأخذ التداوي يتداوى أم لا تداوى، طبعا مش بتكلم على الصغار العيال الصغيرة طبعا دي أصلا بتجري منك عشان تديهم الدواء، أنا أتكلم على الكبير الآن قد يأتي قد يرى بأنه التداوي شيء مستحب مباح، ممكن أتداوى ممكن لا تداوى، خاصة لو علمت بأن ممكن أقول إن هذا المرض لا شفاء منه أو يعني غالبا الدواء لا يفيد وغالب ذلك فترك التداوي لذلك لا شيء عليه شيء، لكن لو كان يترك التداوي ويعلم أن ترك التداوي هذا سيؤدي إلى وفاته هذا يحرم في البلد على الصحيح، يعني إذا كان هو يعلم أن المرض ده له علاج أو دي دواء لكن هو ترك التداوي وهو غلب على ظنه أنه ممكن يؤدي للوفاة هذا بترك التداوي هذا يعني دائر من العلماء بين التحريم والكراهة، والراجح الله أعلم فيه أنه قد يصل إلى الكراهة لأنه يؤدي إلى قتل نفسه بعد ذلك، لكن لو هو الان يعني مرض ولا يريد ان ياخذ الدواء لا يريد ان ياخذ الدواء لا تكرهه على ذلك، لا تكرهه على الدواء لحديث وان كان ضعيفا، لكن هو في حديث ثاني ولا صح. الحديث الضعيف هو قالوا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، مرضاكم على الطعام والشراب، بان الله يطعمهم ويسقيهم. لكن هو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الامراض في احدى مرضه وكان يغيب يعني زي اغماء، هم يريدوا يعطوا الدواء وهو يشير لا ياخذه، فارغموا على الدواء، فبعد ان فاق وشفي ليس مرض الموت، عذر من كان معه، كان دقيقا علي ما ادري ولا من مع احدى النساء عذرهم او يعني اراد ان يعذرهم على اجباري على اخذ الدواء. فنقول له انه لا يكره على تناول الدواء. واذا حضره الموت، هنا نبتدي بقى بالمساله الفقهيه، اذا حضره الموت اي اماره الموت، الامارات الموت القي على شقه الايمن، يعني يجعل على شق الايمن وفي اتجاه القبله كانه في اللحد، طبعا هشرح لكم اللحد لاحقا يعني. فان تعذر فالايسر، قد يكون هناك متعذر انك تجعله على شقه الايمن فتجعله على شقه الايسر، والا فعلى قفاه ان يكون مستلقي هكذا. بس صحيح انه لو بدا امارات الموت تاتي تجعله على الايمن مستقبل القبل. ممكن كذا يعني، ممكن ما تستطيع انه مريض او معلق شيء او غير ذلك فالايسر، ان لم يكن فتتركه على حاله على قفاه ووجهه واخمصاه للقبل، يعني تجعل الوجه والاخمص اللي هي بطون القدم، بطن القدم تجعله هكذا للقبل الاخمص هذه، ويرفع رأسه بشيء، يوضع شيء تحت الرأس ويرفع الرأس، ويلقن لا إله إلا الله، يلقن الشهادة، ولا يلح عليه ولا يقال له قل. يعني إيش تفعل؟ مجرد تعرض عليه، يعني كأنك أنت بتقول ذكر لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مش تقول له قل يا فلان قل وتقعد تلح، لا، لأنه هذا الوقت وقت أصلا يعني ضجر ويعني هو ما يحتمل، فممكن يتفوه بكلمات ويخطئ ويتعصب ويقول لك مش قايل مش هفعل كذا، فأنت لا تطيعه في هذا، أنت فقط تعرضها عليه كأنك بتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله، فكأنه بس فقط كأنه يسمع لعله يردد. قال ولا يلح عليه ولا يقال له قل، لأنه ممكن يتذكر أصالة، أو ممكن تتكلم ده ذكر الله جميل، نذكر الله عز وجل، ما رأيك في الذكر؟ كأنك لو هو مستحضر يعني، فإنك تعرض عليه الذكر فتذكره بذلك، فتقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، فكأنك عرضتها عليه. قال والأفضل تلقين غير الوارث، يعني كأنه يبدأ يقول لك إيش، إن اللي يكون في الوقت دوت مش أحد الورثة، وكأنه يعني حتى يقول إن الوارث ممكن يريد أن يموت عشان يرث، ولكن هو يعني ايه، فيعني او الوارث او الحاسد او عدو لو يعني في هذا الوقت لا يكون بجانبه ولا حط الناس اليه، هذا الافضل، هذا الافضل ان يكون في هذا الوقت حب الناس اليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت كان كل يوم يفيق يقول اين انا اليوم، اين انا اليوم، فعلم انه يريد ان يكون عند عائشه وكان يحب عائشه اكثر، فكان استاذن زوجته ان يمرض هناك فاذنوا، فكان كله عند حتى انه مات بين نحرها وصدرها صلى رضي الله عنها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في يعني على حجرها تحمله. فهو الافضل ان يكون يعني الاقرب عند الميت في هذا الوقت هو يعني من هو احب الناس اليه او من يرتاح الى وجوده، ويحرص طبعا على مساله التلقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. طيب فإذا مات حدثت الوفاة، إيش اللي ممكن يتعمل في الوقت ده؟ قال غمض عيناه، غمض عيناه تغمض العينين، وشد لحياه بعصابة عريضة، يعني تأتي زي كده منديل أو فوطة أو شيء عشان الفك ده لما بيموت ينزل يفتح، يبقى المنظر كريه شوية وممكن يدخل أشياء حشرات هواء أو شيء، فيربط برباط من هنا من تحت لحيين كدهوت للرأس حتى يشد هذا الفك وما يفتح أصابعه. فقال وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله، يعني لو كان مثلا العملية كده الصوابع الايدين او الرجلين تبتدي تتفتح وهكذا تلين، لان بعد فترة مش هتستطيع انك تلين، هيتخشب او يتخشب. فانت في هذه الوقت لسه ما زال، فتلين المفاصل، ولو كان في كسر في القدم في الرجل تمد الارجل والاقدام هكذا وصوابع الاقدام وكل هذه. قال ولينت مفاصله، حتى قال ولو بدهن ان احتاج اليه، يعني لو بدهان او شيء يلين، المهم انك تفعل ذلك في هذا الوقت افضل منه. قال وتنزع ثياب موته، يعني تنزع الثياب اللي هو لابسها والافضل، ويستر بثوب خفيف، يوضع عليه مثلا ملايه او ثوب او شيء يوضع. هو كده كده في الغسل هيغسل هيغسل، لكن هو احيانا يرفع حتى ما يشتد لو جو حار او شيء او غير ذلك، يعني ما يكونش فيه حراره موجود، فده افضل يتحلل يعني حتى ما يكون فيه صعوبه بعد ذلك في وقت الاخر. ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ثقيل، يعني يوضع على البطن شيء ثقيل، ممكن تحط بقى على حسب، طبعا كان ممكن يحط حديده، يحط شيء بلاط زي ما قال مثلا، امكن شيء مرآه، بعضهم يحطوا سيف، طبعا مفيش الكلام ده دلوقتي مثلا، حتى لا تتفك البطن ما يعد الى ذلك، بس يبعد عن الكتب، ما يحطش كتاب علم شرعي او شيء اي شيء يعني في الحال. ويستقبل به القبله، يحاول ان هو لو كان في غير موضع القبله يوجه للقبله. الى ان يتم الغسل وقت الموت، هذا هو لسه هذا وقته لغايه لما يغسل، لسه سيغسل. نعم. ويتولى جميع ذلك ارفق محارمه به، يعني المحارم لو كان رجل المحارم افضل، زوجته ممكن، وايضا محارمه من الرجال ايضا. قال ويدعى له، أو حتى ممكن لغير الزوج محارمهم، يعني ده ليس بغسل، هذا كله لسه في غسل، حتى لو بناته أو شيء. يدعى له، أي يدعى له بالدعاء، يعني يغفر له ويرحمه الله عز وجل وغير ذلك. ويغادر ببراءة ذمته، يعني لو كان عنده دين يغادر بقضاء الدين، وإنفاذ وصيته ايضا، ان استطاع لو في وصيه كتبها تنفذ الوصيه في الحال ما يتاخر ذلك، كل هذه من حقوقه. قال ويستحب الاعلام بموته للصلاه، يعني يعلن عن وفاته حتى يجتمع الناس للصلاه، هذا يستحب له، هذه يعني فيها منفعه له بكثره الناس يصلون عليه، كما جاء في السنه لو صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا وجبت له الجنه، ولو صلى عليه 40 صلى 40 أيضا لا يشكون بالله شيء وجبت له الشفاعة إلى غير ذلك. فهذا من حقوق الناس، حقوق الميت على أهله، أن يعني يعلم الناس يعني بموته حتى يأتون للصلاة. طيب، فصل نبدأ الآن في كيفية التعامل معه. قال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، يعني فرض كفاية انا فاهم تعسلي، بس انت المثال بتاعك فيه يعني نظر، لكن انا لازم تريده. نعم، ايش انا عارف مثال اللي هو مثلا لو الجهاد مثلا فرض عين مثلا لو ظروف مثلا تسمح بذلك فلازم اروح اجاهد مثلا اثر عليا مثلا فرض كفايه ما اقدرش مثلا قبلها باذن ولي الامر لا انت عايز تقول بالمثال ده الجهاد نوعان، جهاد كفايه وجهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع هذا هو اللي فرض عين، بمعنى اذا هاجم الكفار بلاد المسلمين فيجب على كل من كان في بلاد المسلمين، رجل، شيخ، امراه، شيخ الكبير في السن، صبي، ان يدفع الكفار عن بلاد المسلمين. ده لو هاجموا، ده اسمه جهاد دفع. انت بتدفع عن بلدك، يعني عن مكانك، لو هاجموك فده اسمه ده فرض عين. جهاد الطلب اللي بيسموه الطلب، انك بتطلب الكفار في بلادهم يعني لنشر دين لا اله الا الله، هذه لابد لها من ولي امر واذنه والرايه، حتى يعني لو استنصر بقى هذا فرض كفايه. يعني ولي الامر يقول يا انا عايز 100,000، خلاص يطلعوا معي 10,000، فلو خد دولت وجد من يخرج يبقى الباقي سقط من عليه. ده اسمه ايش؟ الجهاد الطلب، ده اللي فرض كفايه. هو كما قال او ذكرني اسم عشان اطلع بدون اخوك عمر، عمر لما قال عمر، لانه اذا قام به البعض سقط عن الباقي. اما فرض العين واجب، صلاه الجمعه ايش؟ صلاه الجماعه على الراجح، يعني في خلاف بعضهم قال فرض عين، لكن قلنا فرض كفايه يعني لو قام بعض الناس بالصلاه في المسجد والمساجد اصبحت تقام الشعيره فسقط عن الباقي، لكن صلاه الجمعه فرض عين. هو هنا قال غسل وتكفين والصلاه عليه وكافه فروض وكفنه ودفنه فروض كفايه. يعني اذا واحد مات في مكان ما في قريه في بلد، واهل القريه جميعهم لم يغسلوه ولم يكفنوه ولم يصلوا عليه وتركوه ولم يدفنوه، ياثمون جميعا، كلهم ياثمون. لكن لو قام البعض فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه سقط الاسم عن الوقت وتحقق الوقت. هذا الذي يقصده بفروض الكفاية. فقال غسله، مش غسله، غسله. طيب هنا متى يغسل؟ من الذي يغسل؟ المسلم غير الشهيد. يعني لو مسلم شهيد، الشهيد لا يغسل. والشهيد من هو الشهيد؟ الذي قتل في المعركة أمام الكفار، مش الصيبة أصيب في المعركة ومات بعد المعركة بيوم، بنص يوم، يومين، هذا ليس له أجر في جهاده، لكن ليس هذا شهيد المعركة. الشهيد يقصد به عندنا الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه مات في دم ويدفن مباشرة، هذا هو شهيد المعركة. شهيد المعركة الحج، لا الحج غسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، ولكن قال لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والغريق شهيد لكن يغسل، يعني لو يغسل. المرأة التي ماتت في النفاس أو في الولادة، قلنا لا شهادة، كل هذه لا أجور الشهادة شيء، لكن تغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن الشهيد هو الذي لا يفعل مع ذلك، وقبل مدة أن يكون مسلم. دل ذلك على أن الكافر لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه، بل يلقى هكذا في الحفرة. والدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب ورجع، فقال لعلي بن أبي طالب واري أباك التراب، فأخذه وورى التراب. فالأصل أن الكافر لا غسل له ولا. إذن هنا الكلام كله فين؟ غسله يعني للمسلم غير شهيد. وليه ما بيصلوش عليه؟ خلينا نأتي بس فيه، هي دي السنة عندنا، إن لا يصلى عليه، لأن هو أصلا قام الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كأنه هو حي عند الله عز وجل، انتقلت الروح إلى الله في حواس الطائرة تدور حول العرش، فكان هنا لا يصلى على الشهيد. فهمت؟ وقال وتكفينه، هنا التكفين ولو كافر، يعني الكافر حتى هيكفن يتحطه يتلف في شيء. قال والصلاة عليه، هذا مسلم غير شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شهداء أحد ما صلى عليه، دفناه مباشرة ما صلى عليه. طبعا وقبل وفاته ذهب وصلى لأمر آخر، لكن لم يكن يصلي على الشهداء، لأن الشهيد لا يصلى عليه. أصالة. قال ودفنه وده الدفن لكل أحد، أي أحد مات يدفن لو كان مسلم أو حتى كافر، لكن المسلم له طبعا عندنا في الإسلام طريقة في الدفن في اللحد أو الشق، والكافر هذا يرمى في أي حفرة وانتهى الأمر، ليس له يعني قدر. طيب وأقل الغسل كيف يغسل؟ قال تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة. إيه الغسل؟ الغسل أولا لو كان فيه نجاسة على البدن تزيل النجاسة، ذلك هم ليهم طريقة طبعا، هو ممكن هنا لعلنا ما قبل يعني تجيها أم لا، لكن نمشي على حسب هو كده عشان ما أطولش عليكم، يعني دي طريقة في الغسل. لكن المهم هو الغسل أول شيء يزال النجاسة من على البدن. الأمر الثاني أنه يعمم الجسم كله بالماء، كأنك بتغتسل الغسل وأنت من الجنابة أو الغسل اللي هو أن الجسم كله يعمم بالماء، وهذا أقل أقل شيء إنه يغسل مرة واحدة ويعمم الجسم فيها بالماء حتى ينظف. فإن احتاج لأكثر ثلاثة أو خمسة أو أكثر، لو هم إن الجسم فيه نجاسات أو فيه دم متجمد أو فيه شيء يحتاج يزاد، لكن نحن أقل الغسل، والهدف منه أو الحكمة النظافة، يعني لابد تغسل حتى يتنظف الجسد أصالة. طيب قال ويسن في قميص، يعني انك تستر القميص مش تعريه عشان ما يصح انك ترى العورات، ايضا يستر القميص ويصب الماء اما على القميص او يرفع القميص ويصب الماء، وهذا الصحيح انه يعني ما يرفعش يعني ويمر كده ويصب الماء عليه من الداخل اصلا، وهذا هذا اصطر له، او لو كان هيحط الماء على القميص يضع الماء على القميص فلا حرج في ذلك، هذا الذي قال مع النبي صلى الله عليه وسلم انه صب عليه. قال في خلوة ويسن في قميص في خلوة تحت سقف على لوح، يعني كما هو معلوم يجيبوا زي ترابيزة او كده ولوح طاولة ويكون طبعا ما احد يراه، يعني في غرفة او شيء، وخلوة يعني والمفترض انه لا يدخل عليه او لا يدخل عليه الا الغاسل ومن يعين فقط، مش بقى ايه مظاهرة كله قاعد، بعض الناس بتدخل العيلة كلها داخلة العيلة، وهذا الميت له حرمة، فهو لا يدخل معه إلا الغاسل ومن يعينه فقط اللي هو بيعاونه في ذلك. طيب قال ويغض الغاسل ومن يعينه بصره إلا لحاجة، يعني ما ينظر للعورة إلا لو احتاج بس يتأكد إن مفيش نجاسات مفيش شيء للغسل، لكن الأصل إنه إيه؟ إن حرمة الميت كحرمته حي أصالة. قال ومسح بطنه بقوة، وهذه بقى اللي هي إيش؟ إنه يحاول يضغط على البطن حتى يخرج لو في شيء الأول ينقي ذلك. قال ليخرج ما فيه، وأيضا السنة الأفضل إنه يجلسه ياخد نصف فؤان يجلسه هكذا ويضغط، لما بيجلسه ويضغط بيخرج مكان موجودا أصالة، ويكون في ميل يعني يجلس بميل هكذا ويضغط على البطن فيخرج ما كان في البطن من فضلات او شيء او غير ذلك، مع ان يقول قالوا مع فوخ مجبره بالطيب، مع فوخ مجبره بالطيب يعني طبعا يقصد بها ان يكون في نوع مسك يكون في شيء رائحه عشان تغطي على الرائحه اللي ممكن تكون موجوده. نعم وكثره صب، يعني يصب الماء بكثره حتى يزيل النجاسات، وغسل سوءتيه والنجاسه بخرقه حتى هو لا يباشر بيده النجاسات ولا العورات، فهو يكون معه خرقة أو قماشة ويغسل هذه المنطقة بينظفها بذلك، ولو احتاج أكثر من خرقة يعني يزيل بواحدة ثم ثانية أو ذلك يستخدم ما يريد. اللهم هو سمعت واحد ثاني سلام سليم في واحد ثاني صح؟ استنى طيب قال وغسل سواتي والنجاسة بفرقة ثم أخذ أخرى يسوكه بها ويخرج ما في أنفه. يعني ممكن ياخد ايضا زي المناديل او شيء، يحاول لو في شيء في المقلب ينظفه ايضا، وايضا يسوكه بالسواك ايضا، ويخرج لو شيء في الفم موجود. ثم هنا ازال النجاسات اللي موجوده في الجسد ككله قذورات وشيء، ثم وضعه، يعني يبتدي بالوضوء كانه بيوضيه اعضاء الوضوء، ثم غسل راسه بعد ان يتوضا يغسل الراس، ثم لحيته بالسدر، يعني طبعا يوضع السدر عشان فيه رائحه طيبه ويزيل، كما قال عليه السلام في لما ماتت بنته انته فقال اغسلنيها ثلاثا بماء وسدر ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتم. وايضا لما مات رجل ذو قصته ناقته في الحج قال اغسلوه بماء وسدر واجعله في الاخره كفورا او في رايه. فهنا هذا السدر يعني ماء السدر ده اللي هو ورق النبا. فهذا يوضع مع الماء يعني، وممكن يوضع الكافور يبقى فيه رائحه وغير ذلك. ثم غسل راسه ثم لحيته بالسدر، ثم غسل ما اقبل منه الايمن ثم الايسر، يعني الاول الجزء الايمن من قدام ثم النص الايسر، ثم بعد ذلك بيرفع يعني بيحول هكذا الايمن ثم الظهر الايمن ثم الظهر الايسر ثم ما اكبر الايمن ثم الايسر بالستر. لا الاول هو كده خلاص، انا دلوقتي هيوضع يمين كده يحصل اليمين ده، ثم ياتي هكذا شمال الجزء الشمال الامامي، ثم بعدين يرجع ثاني لليمين الخلفي ثم اليسار الخلفي وهكذا ما اكبر. قال ثم طبعا هذا اذا حصل النقاء، يعني حصل النقاء صب وجوبا، قال صب الماء البارد، الماء بقى اللي هو من غير سدر، لان لابد يكون في غسله الماء فيه، ما فيش صابون ولا سدر ولا شيء، ماء فقط مطلق عشان ده الغسل الاصلي اللي هو تعبدا يكون يعني. ف وهنا ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كفور من قرنه الى قدمه ثلاثة، يعني يبتدي بقى بعد ما نظفنا وشلنا النجاسات والقذورات والسد ياتي بماء ممكن يكون فيه كافور او شيء يصب عليه من الراس الى القدم. كل هذا كانه الغسل اللي هو اللي انت بتغتسله في حياتك اللي هو. ثم ودي طبعا ممكن يعني مره او اثنين او ثلاثه ان اراد، السنه يكون وترا يعني الملزق ثلاثه، لو احتاج انه اكثر خمسه سبعه لا اشكال في ذلك للسنه لما جاء في ذلك. قال ثم ينشفه بثوب بعد اعاده تليينه، يعني ينشفه بفوطه بثوب او غير ذلك، انه يلين المفاصل ايضا، يحاول ان المفاصل يعني لو فيها شيء يلينها تبقى لينه. قال ويكره اخذ شعره وظفره، يعني ما تقص من شعره شيء ولا حتى من الأظافر. قال عندنا يكره ذلك، يعني بعض الناس في بعض المفسرين لما بيلاقوا الأظافر طويلة بيقصوها، لكن هو هنا إنه قال يترك يعني كل ذلك على أنه خلاص أصبح ميت ولا تنتهك حرمته يعني ولا يقص منه شيء. ما هو خلاص النظافة أنك تنظف المكان الموجود، لكن خلاص ما دام الاظافر نظيفه انتهت، يعني ما تقص منه شيء الاول خلاص. والاولى بغسل الرجل، والاولى بغسل الرجل الرجال وبالمراه النساء. من يغسل الرجل؟ الرجال. ومن يغسل المراه؟ النساء. نعم، بل هنا كانه الشيخ يريد ان يقول وحيث تعذر غسله او لم يحضر الا اجنبي او اجنبيه يوم ما يبقى هنا. طيب اولا هو بيقول الرجال، احنا عندنا طبعا الاصل ان النساء لا تغسل الرجال ولا الرجال تغسل الا في حاله واحده، بل محارم دي يعني اخته بنته امه ايش زوجته او زوجها. ما فيش مثلا ده. لا خلينا اقول في العطار في الاصل الرجال يغسلون الرجال. يعني اذا النساء لا تغسل الرجال الا الزوجه مع زوجها والزوج مع زوجته. الدليل يا علي معلومه صحيحه بس قلنا طالب العلم من غير دليل ك كسلمان وغسله هو ولاد الجندي ده عندنا الهربان جندية بقى له أسبوع أنا فاهم وقعد في المعسكر يعيني وياخد الدورة التدريبية الأولى ديت وصعبان عليا أقول معلش هيظهر والآخر ألاقيها عندي في المعنى هربان واخد من غير تصريح عننا. فالدليل يعني عندك تريد دليل للزوج يغسل زوجته وعايزين دليل للزوجة تغسل زوجها. ممتاز انت كده لا عجيب خليك انت كده بس انا اريدك تبقى تعلم بعد ذلك. طب نقول الدليل على ان الزوجه تغسل زوجها عائشه رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد غسل علي وعباس قال لو استكبرت الامر لو استكبرنا عمرنا لو استكبرنا من اولنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. يعني لو كنا رجعنا للموضوع ده من قبل تاني لو استكبرنا عمرنا يعني يا ملكي لو كنت لو الموضوع ده اتعاد عليا مره تانيه ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. طيب ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه ودلاله على ان عائشه رضي الله عنها ترى بجواز ان تغسل الزوجه زوجها. وايضا قيل بان اسماء بنت عميس ابو بكر اوصى بان اسماء بنت عميس زوجته تغسله وقد غسلته مع غيرها عندما مات. ايضا طب هذه المراه مع زوجها مع زوجتها. طب الزوج مع زوجته لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وجدها تشتكي قالت ورأساه ورأساه قال ماذا عليك بل انا ورأساه ان مت قبلي غسلتك وصليت عليك. فمن اللي قال عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك انه يجوز للزوج ان يغسل زوجته وهذا استثناء عن الاصل. اذا الزوج والزوجه فقط ان هما طيب استنى بس الحاضر أن يزوجوا أن يغسلوا بعضهم البعض وإلا فلا يغسل الرجال إلى الرجال ولا النساء إلى النساء. ذلك وقال إيش وحيث تعذر غسله يعني لو ما فيش غسل مش عارفين نلاقي ماء أو تعذر إيش الرجل مريض أو لا قدر الله أنه مات في حادث حريق فالجسم محترق ما يمكن ما فيش او بعض الناس يعني ربنا يعافي الجميع يعني مات ولا يعلم به احد فتحل قال وين 3 4 5 في بيته فلما علموا بموته ما استطاعوا ان يمسوه ماء تعذر عليه ان يوضع عليه الماء يعني الجسم تحتمل قال هذا ييمم يعني اجعلوا ييمم بالتراب بديل للتيمم بديل للغسل او قالوا او لم يحضر الا اجنبيه او اجنبيه يعني هو مات في حته مثلا في الصحراء او مات في رحله او مات في شيء وما فيش حد معه غير نساء او العكس المرأة ماتت وما معاش في شيء رقة غير رجال اجانب ما فيش نساء قالوا ايش هو هنا قال ييمم لكن هو بعضهم قال شيء ثاني حقيقة قالوا بعضهم ممكن انه يظل كما هو كده ويصب عليه الماء من اعلى خلاص انه يصب عليه الماء ولا يحدث نوع من كشف العورات او التلامس او غير ذلك لكن هاب ان احنا ما استطعناش فيحدث التيمم بعد ذلك. نعم مش ايه طيب طبيعي سؤال فين السؤال انا معاك هو ما يعرفش حبيبي انت محامي بتاعه وديك توكيل ولا حاجه هو السؤال يعني ينفع يوصل بشيء اللي هو مين اللي طب ما انا قلت اهو طب انت بتساله تاني ليه على ما انت عرفت الاجابه شفت وقفتني وخدت كام دقيقه دلوقتي انت ما مش انت الاجابه جات لك طب انت ليه وقفتني هذا وقتكم بس الثاني اصلا. هي اللي قالت ورق ساكة بتشتكي صداع. هو بقى بيقول لها ده انا اللي ورق ساكة، يعني هو كان جاي تعبان من بره ايضا ساعتها. فقبل انا ورق ساكة. وماذا عليك ان متي غسلتك وكفاني وصليت عليك. ممكن تجيب لنا ده بس هنا عشان انا هيفصل معاك واشحن جنبي لو عايز. فخلاص كده؟ طيب نقل. قال وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة. وأقل الكفن ثوب. طب هنشوف بقى الكفن كيف يكون. قال ثوب ساتر للعورة. طيب ويسن للرجل ثلاث لفائف وللمرأة خمسة. يبقى أولا ممكن يكفن في ثوب واحد. هبقى مش كل الناس انت تظن ان احنا فيه دوت كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ترجعوا للسيرة بقى ان شاء الله هنبقى في سيرة بعد رمضان. حاول احنا ناخد جزء سيرة عشان انا حاسس انتوا السيرة بعيدة عنها ولازم تاخدين سيرة كتير. السيرة النبوية مدرستوش سيرة. ولا ودي بقى في سيرة في احد في بدر لما قتل من في بدر. واحد طويل. أولا ما يصح أن تضحك في الدرس. وهاب أنه قال الكلام ما ينفع أن تسخر من هذا. نعم هو أنت تقصد بصر النار ويقصد حمزة بدل عنه. لكن أنت تقصد حمزة هو يقصد بصر لأنه هو يقصد أنه لما يكفن ما وجدنا غير ثوب. إذا غطى رأسه ظهر القدماء وإذا قبضت القدماء ظهر رأسه بأبي هو وأم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فانظر فقالوا وغطينا رأسه وضعنا الإذخر على الإذخر ده زي نبات عشب يغطي رجليه. ما وجدوا ثوبا يكفن فيه صحابة صلى الله عليه وسلم المهاجرين أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هاجروا معه وكانوا معه في الصحبة ومع ذلك ما كانوا يجدوا ثوبا يكفنون به رضي الله عن مصعب وعن الصحابة جميعا وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ايش اقل شيء ثوب انك تستر بالعور. وهذا حق له يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد انتبهوا يعني المساله مش كان فيه هو لم يعطيه لا ما وجد غير ذلك كان الحال ايش وقتها. لذلك ان لم يكن عنده ثوب وهناك من يعطيه ثوب يجب ان يبقى هذا فرض كفايه وبنقول ان يعطى من بال مثل المسلمين أو يعطى من زكاة أو يعطى من شيء. المهم أنه لابد يوجد له ثوب يعني يستر به العورة. ويسن للرجل ثلاثة لفائف وهذه عشان يستر بها جميع البدن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية يمانية. نفسنا لما كفنا بثلاثة يعني نوع من القماش السحولية في اليمن يبقى فيها زي اعلام كده والوان كده زي الاعلام اللي انت لابسها كده خطوط يعني هكذا نعم بس فيها لون. ف ويقال ويسن للمرأة خمسة. المرأة ازيد للسترة حتى لا يظهر اعضائها وجسمها فكانت خمسة زي قال ازار او للرجل ثم قميص الذي المرأة ازار اللي هو على الجسم من تحت ده اسمه الازار. انتوا الاحرم اللي شايف المحرم فيه رداء وازار قطعتين. عارفين المحرم يلبس ايه ما بتشوفوش في التلفزيون لو ما كانش فيكم احرم اللي بيروح يحج او يعتمر بيلبس رداء وازار اللي تحت دوت الجزء اللي تحت اسمه الازار. وهو بيقول ازار يوضع للمراه ازار ثم قميص ثم خمار اللي هو الخمار اللي بيغطي الراس الى الصدر والكتاف وهذلك هذه يعني كانوا لها ثم لفتان لفه كامله لها ولفه اخرى. فهذا كله أستم للمرأة يكون خمس إذا قلت هذا الأفضل. وإلا لو لم يوجد والثلاثة كانت كافية خلاص لا إشكال ذلك. وقلنا أنه يكفي للرجل حتى ثوب واحد إن لم يوجد. قال والبياض والمغسول والقطن أفضل يعني اللون في البياض أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا ميتاكم في البياض. في معنى الحديث ان جاءت السنه بتكفين البياض خير البسوا البياض خير او خير ملابسكم وكفنوا فيها موتاكم الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. القلب هيروح معاه ما تعرفش ليه بالنسبه لي يا سلام ليه كده ممكن تقعدكم معاه ساعتين كمان ما خلاص هتفاجئوا تعبتوا لما نخلص وانتوا كنتوا عايزين ايه. فقال والبياض افضل والمغسول كان المغسول افضل من الجديد. حاجه عجيبه جدا سبحان الله. المغسول يعني اللي هو مش جديد يعني افضل من الجديد. ازاي بقى محمد يرى المغسول افضل من الجديد؟ حد ممكن يقول ممتاز. هو يقصد بوركته يعني هو الاقصد مش التكلف قوي لكن هو هذا مستدل من الاصل لابي بكر رضي الله عنه في مرض الموت كان على يلبس قميصا قميصه فقال فسأل كيف كفن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له بثلاث لفات ولعله نسي او اراد ان يذكرهم او يذكره فقال ائتوني باثنين مع ثوب هذا فقالوا انه لخلق يعني خلق هذا يعني خلاص سيبدا يعني هو مستعمل فقال لهم الحي ابقى من الميت وهو لا يكون الا للمهله يعني ايش يعني يريد ان يقول ايش ان الحي ابقى ويستنفع بهذا الثوب الجديد من اللي سيموت وما هو قال الا للمهنه يعني هو سيبلى مهنه اللي هو انه سيهان وسياتي به الصديد والقيح فسيبلى كده كده في القبر فاراد ان يكف فيما هو معه ليس جديدا مع الفتتين فبعض العلماء استنبطوا على انه يكون الكفن مغسولا فقط نظيفا يعني لانه قال اغسلوه وكفنوني فيه قال وهذا افضل من الجديد على ان الجديد يكون حق للحي ده الميت وهذا هو الاستنباط هنا فيه يعني يقصد قال والقطن افضل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ذلك والله اعلم ويبخر بعود يبخر بعود يعني عارفين العود ايش هو بخور هو العود ده العود يأكل يطلع منه طيب هو يبخر بالعود يعني يبخر عشان يبقى رائحته جيد ويبخر بالعود والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة والأفضل يحمل الجنازة خمسة كأنه يضعون كل واحد على العتق أربعة يعني فإن عجزوا فسبعة أو أكثر من ذلك والمشي قدامها بقربها وهنا هل السنة تمشي أمام الجنازة في فرق بين المشي والركوب المشي قالوا ودي مسألة خلافية المذهب عندنا يرى بأن المشي هو أمامها هو السنة وفي مذاهب أخرى ترى المشي خلفها والمسألة مخيرة في المشي تمشي أمام أم تمشي خلف لأن ورد مثلا مشي هكذا ورد على أصحابه أنه مشي هكذا أصالة لكن ورد الإنسان أنه مشى أمام هذا في المشي أن يكون يمشي أو يركب بعضهم قالوا أن هو ما أتى قالوا المشي قدامها بقربها والإسراع بها طيب يعني هو يعني خلينا نقول المشي السنة عندنا هنا أو يمشي أمام قدام الجنازة الجنازة بالخلف هو يمشي أمامها أصالة قال والإسراع بها وهنا يندب أنك تسرع بالجنازة قال أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا فتقدموا لها وإن كان شرا فتحملوا عن عاتقكم يعني لو كانت الجنازة خير فأنتم بتقدموها للخير فأسرعوا وإن كانت لشر فأنتم بترفعون عن عاتقكم حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب فقال لك أسرعوا بالجنازة فالسنة طبعا السنة من ساعة الجنازة أنك تشتجري بيها بعض الناس بتجري بتشوف الجنازة بتجري كأنه بيلعب ألعاب قوة يعني ايه وهذا خطا لانه ممكن يحصل ارتجاج للميت هيخرج منه شيء ويؤدي الى خروج منه اشياء وهذا ليس السنة. المقصود بالإسراع هنا هي المشي، ليس الهين. بعض العلم قالوا لكن المسلم قال عليكم بالسكينة والوقار، نعم. فإذا هي ليست جريا وليست بطئا، لكنه أنه يسرع من تقديمها ما دام خلاص جهزت وصلي عليه تقدم لذلك، ده المقصود. وقال يعني يندب لها. قال والإسراع بها ويكره اللغط فيها، يعني انك كنت في الجنازة ودي للأسف تروح بقى في أي جنازات، اللغط يعني انك تتحدث بأمور الدنيا وانت بتشوف الجنازات الموبايلات شغالة والصفقات بتعقد والبيع بيشتري واحنا هنعدي عليكم بالليل وهنيجي الصبح واحنا هنجيب مش عارف كلامي. هو جاهز خلاص ولا لسه؟ وهو مخلص وهو شغال، ده لغط. انت في الجنازة هذا موت، وهذا امر انت المفروض تتذكر الآخرة. انت ستكون بعد الله اعلم لحظات ام ساعات ام ايام ام سنين مكان هذا الرجل مثل هذا الرجل في القبر، فله هيبة القبر له، الموت له هيبة. فلا بد ان المرء قال ويكره اللغط فيها تحدث امور الدنيا، بل السنة انك تتفكر انك ستكون مثل هذا الذي كان معك امس تسمع عنه وتكلمك، الذي كان من دقائق موجود في الحياة لكنه الان قدر عليه الموت. فقال هنا قال ويكره اللغط فيها واتباعها بنار. ايضا طبعا يكره اتباعها بنار، يعني انك انت تمشي معاه وماسك نار او شيء. قال هذا بالفعل يبدو الكفار او الفرس او غير ذلك، ان هذا تشبه كانوا يفعلون بذلك، ذلك كلها ذلك اصاله. قال واتباع النساء، وهنا يكره النساء تتبع الجنازه. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعطيه او حديث المعطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وللاسف بتروح المقابر تلاقي الستات قبليك هناك، احنا جايين بالجنازه هم عايزين، طب انتوا جيتوا ايش وداكم؟ وعز الله يصح اتباع النساء للجنازه. ممكن تذهب تصلي في المسجد مع على الجنازه يجوز، ولو صلت في بيتها على الجنازه يجوز، لكن انها تتبع الجنازه تسير خلف الجنازه منهي عنها، تذهب الى المقابر منهي عن تصلي خلف الجنازه. وهذا قد ما جاء في السنه عن حديث المعطيه نهينا عن اتباع الجنازه ولم يعزم. تأثر لو فعل ذلك تقع في الاسم الشرعي، هي لها أن تصلي لكن لا تذهب. فين تقصد فين يعني؟ لما يشيل الميت عايز تقول يفتحه من فوق يعني؟ ماشي، والافضل طبعا يفتح من فوق. الغلق ده ما كانش عندنا قوي، لكن يعني مش حاجه مش حرام قوي، لكن هو الصحيح ان هو ما يبقاش فيه غطاء. نعم. هل يجب العمل بوصيه المريض في مرض الموت ان كان احيانا في وعي واحيانا لا؟ دي مساله اخرى بقى طبعا، مساله انه لو اوصى بشيء في مرض الموت وكان يعني في بقى تصرف في اموال في بيوع في أشياء، هذه طبعا لها أحكام أخرى فقهية تأتي إن شاء الله يعني في الفقه معنا. لكن هو لو وصى مثلا بأمور وهو في ويعي يصل بفلان يتحمل يعني يراعيه، فلان يعلمه، فلان يتعهده، وهكذا يعني بعض الوصايا اللي هي يعني هذه. نعم. فرض الكفاية الشرعي يتطلع فيه للفاعل وليس الفاعل. نعم، المهم أن يقوم بأحسن. تبارك الله فيك. نعم جزاك. نعم يا سلمان تفضل. ولو أمه ولو زوجته ولو بنته اتباع، قال نهينا عن اتباع الجنائز، والنهي الأصل في التحريم، ما يصح أن تتبع الجنازة لكن تصلي في المسجد نعم، لكن لا تسير خلف الجنازة أيضا. هو كم الساعة؟ طيب طب ممكن ولا انتوا خلاص يعني هو بالضبط ممكن يكون معانا 10 دقائق ولا نخلص الجنازه تاخدوه؟ ماشي الموضوع ده اصلا المره اللي فاتت عملتوا حركه يعني فانا كنت اقعد عليها. هنكرم ان شاء الله عشان نتضايق بفضل الله تعالى من بابي هذا الباب. اركان صلاه الميت 7، هنقول الصلاة كلكم عارفين صلاة الجنازة المفروض هنرجعها، أمر يسير إن شاء الله. أركان صلاة الميت سبعة تون سبعة تبقى أركان. أنا أتأكد لو كنت سألتكم الأركان كام مش هتعرف. لا لو سألت أركان الصلاة كام فروض الصلاة كام مش هتقولوا هذه مش مهم دلوقتي سأحسبكم عليها بعد العيد عشان كل الباب ده خلص فيكون معكم واجب بعد كده تراجعوا كتاب الصلاة. ماشي يبقى 14 في بيقولوا 17 في بيقولوا 15 في بيقولوا 13 13 وكله صح على فكرة بس جاي انك جبت اي رحت ماشي في اي رقم انت ايه وجايب كده ماشي. قال اركان صلاة الميت سبعة. الاول النية. اي عمل عبادة لابد فيه من النية ركن انما العمل بالنية دائما ايه كل مريم بلاوة. الثاني اربع تكبيرات وده غالب صلاة الجنازة اربعة. اقول ليش غالب؟ لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم او ورد انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد قبل وفاته سبع تقريبا لما كنا نواه. لكن هو ورد عن سيدنا علي انه كان يصلي على عموم المسلمين اربعة وكان يكبر على وكان يكبر على بيعة رضوان وغيره بخمسة فكانوا يفاضل من الصحابة بالتكبيرات. لكن تصلي تقول للناس هكذا ان غير اربعة وللناس يقول انا موت طب في استنى او طب انت اخري بس لو طلعت حاجه ثانيه انا هعذرك انا اعرفك بقيت الدرس طب انت ده سؤال انا خلصت لسه امسك نفسك لما يجي لك الخاطر انك تسال انتظر لما انا انتهي هتاتي بعد ذلك. اربع تكبيرات قلنا الغالب اربع تكبيرات ولو زاد قلنا هناك في الصحابه من زاد لكن طبعا ما ينفعش لا تصلي انك تزيد من نفسك وسط العموم الناس اللي في المسجد لو قلت تصلي عملتهم خمسه ممكن يضربوك ويفتكروا ان الصلاه غلط وانك فانت الان لابد تتعامل مع الناس لو كنت طالب علم حتى تنظر لحال الناس اللي دي معك. اربع تكبيرات. الثالث قال الركن الثالث قراءه الفاتحه ولو انت تقرا الفاتحه في ايش؟ في الركن في بعد التكبيره الاولى. نعم طيب لعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب فلابد تقرا بالفاتحه ركن. الثاني الرابع القيام بالقادر يبقى جعل الصلاه قياما يبقى الجنازه القادر لابد يصلي قيام. ليش قال القادر؟ لان احنا عندنا النافله ممكن لو انت قادر تصلي ايضا على الكرسي جالسا لكن نصف الاجر. لكن الجنازه قال معناها هي ليست فريضه لكن هي فرض كفايه لكن قال لابد للقادر ان يكون قياما ما تصلي جالسا الا من عاجز. طيب الخامس اللي هو التكبيره الثانيه تكون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلف ذلك. السادس الدعاء للميت بعد الثالثه بعد التكبيره الثالثه ان تدعو للميت وهو طبعا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم لا تدع له من خطاياك بعد المشرق والمغرب اللهم نجيه اللهم ثبته عند السؤال وكل هذه الادعيه التي حتى لو كان طفلا قالوا ايضا لو كان طفل تدعو له مع انه لم يفعل شيء لكن ايضا انك يعني تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ايضا. ولذلك القول يا سلام اذا صليتم عن الميت فاخلصوا له في الدعاء وهذا مهم جدا وتذكر دائما انك انت ستكون في مثل هذا الحال وستحتاج الى من يصلي عليك وانه يخلص لك في الدعاء فانت لما تصلي على الميت لا تتهاون من ذلك اخلص فيه كانه حتى لما تكون تعرفه تخلص له لدعاء اخ مسلم او اخت مسلمه واخلص له لدعاء الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليت على الميت فاخلص له في الدعاء وهذا لابد ان يراعي ذلك كل من يصلي. السابع قال السلام المسلم ويسن رفع يديه في التكبيرات لا السلام. طبعا هنا في خلاف عندنا المذهب يسلم تسليمتين يمين ويسار كالصلاه العاديه والحق ان ورد ايضا عن عمر انه كان بعض الصحابه يصلي تسليمه واحده ولعل الراجح هي تسليمه واحده لكن هنا في مصر المعتاد عليه في الناس ان هو ليس بالخطا لكن هي مساله خلافيه فانت تسلم كما يسلم الامام الذي معك ولو كنت انت اماما حتى وترى لابد بقى انك لو كنت ناوي تقيم السنه تسليم واحده تخبرهم بذلك حتى لا يحدث تشويش على المصلين ينتظروك بقى بعد التسليمه الاولى وانت خلصت ولا يفهموا فممكن ادي البلبله، او ممكن تقول لا ساسلم تسليمه واحدا غلط. عموما هذا كان مذهبك هو الراجح فيه. طيب قال ويسن رفع يديه في التكبيرات، يعني كل ما تيجي تكبر ترفع اليدين، هذه سنه ده الاصل. وان كان طبعا هناك ايضا خلاف وتجد كثير عندنا في مصر من لا يرفع، والكلام هذا قول الاحناف اصاله، لكنه الصحيح بان انك ترفع اليدين في كل تكبير كل تكبيره. قال والاصرار يعني لا تجهر، تقول الله اكبر مش الله اكبر، كل بقى الناس تقول الله اكبر تكبير جهر مش موجود، الاصرار السنه. طيب والتعود دون الاستفتاح، يعني لا تقرا في صلاه الجنازه في التكبيره الاولى دعاء الاستفتاح، لان هو المقام مقام الاقتصار، فتتعوذ فقط وتقرا الفاتحه ليس فيها دعاء استفتاح. ويشترط فيها شروط الصلاه، هي صلاه لابد فيها من ايش؟ وضوء، احسنت، ستر عوره، استقبال قبل الى غير ذلك. طيب ويصلي على الغائب والمدفون من كان من اهل فرض الصلاه عليه يوم الموت، لا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ايش يقصد هنا؟ عندنا حاله الميت موجود هتصلي على الميت، حاضر تمام. طيب الميت كان في على رجع في بلد اخرى ولم يصلى عليه، ليس مات في عند بلاد الكفار ولم يصلى عليه ودفن، وانت علمت انه لم يصلى عليه ولم يصلى انتبه ولا دي مساله، فلك ان تصلي صلاه الغائب عليه كما فعل عليه وسلم مع النجاشي لما مات، فجمع الصحابه قال مات اخوكم النجاشي فصفوا فصفى وصلى بهم عليه هو كما مات، فقالوا لم يصلى عليه وصلى. طيب هذا يسمى الغائب، يبقى الغائب عندنا على الصحيح او بنقول مش عندنا حياة، المذهب ده انه لو صلي عليه ممكن يصلى عليه، فقرتم المذهب الشافعي. المذهب الشافعي معنى يرى بان يصلى على الميت ولو صلي عليه في بلده يمكن ان يصلى عليه ايضا ثاني، وان كان هذا في المذهب لو قرتم تضبطوا المذهب من احنا تدرس الكتاب، يعني انه قال يصلى على الغائب والمدفون من كان اهل فرض الصلاه عليه يوم الموت. بمعنى ايش هنا؟ طب الاول بينا انه انه انه يصلى على الغائب سواء صلي عليه او لم يصلى عليه، الراجح بما ادين الله به لو لم يصلى عليه يصلى عليه فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا على النجاشي فقط صلاه غائب وهذا لم يصلى عليه، لكن احنا عند المذهب يرى انه يصلى عليه. طيب الامر الثاني لا، طيب اللي هو الحاله الثانيه انه الميت انت كنت مسافر واحد من اقربائك مات فرجعت علمت انه مات وقد دفن وانت لم تصلي عليه، هو صلي عليه خلاص، لكن هل لك انك تصلي عليه وهو مدفون؟ نعم لك ان تصلي عليه. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في الحديث المره التي كانت تخدم المسجد، وفي حديث رجل كان ايضا من اهل المسجد اسود الخدود، فلما سال عنه وسلم قالوا مات بالليل ودفناه وصلى عليه، قال لي ما لم تؤذوني؟ قالوا اردنا الا نشغلك او لا تنقذك، فقال دلوني على القبر، فذهب الى قبرها وصلى عليها. فقال العلماء اذا هب انك انت جيت من سفر وفعلا او حد ما ادركت احد عزيز عليك او صديق او قريب لك ودفن وانت لم تدرك، لك ان تذهب الى القبر وتصلي عليه، هو تجعله وهو في استقبال القبلة، انت تستقبل القبلة وهو بينك وبينه حتى لو مدفون وتصلي عليه. لكن هم وضعوا شرط، من الذي له ان يصلي على المدفون؟ ان يكون عند موت المدفون كان الذي يريد ان يصلي من اهل الصلاه. من اهل الصلاه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي يريد ان يقول ايش؟ طب ما انا مثلا جدي مات من 100 سنه، اروح بقى اصلي على جدي دلوقتي؟ وليه اروح اصلي على النبي مثلا دلوقتي؟ اصلي على ابو بكر وعمر الان؟ ما هو كل دول مدفون اهو. لا، قالوا لابد ان يكون وقت ما مات هذا الرجل او المراه انت كنت من اهل الصلاه، يعني كنت انت عايش ومكلف. يعني لذلك ايه؟ يعني مثلا لو الجد مات من 50 سنه وانت لسه ما كنتش ولدت يبقى لا تصلي عليه. طب هاب انه مات من 10 سنوات وانت وقت ال 10 سنوات كنت لسه عندك 3 سنين فانت لسه من اهل الصلاه لا تصلي عليه. يبقى من الذي يصلي عليه؟ اللي كان مكلف وقت وفاه هذا الرجل او المراه. فهمتم؟ هذا الذي يقصده. واولى الناس بالصلاه. طيب لن قال ليه؟ والا لو كده كل الناس هتروح تصلي على النبي والصحابه ويقفوا بقى يصلوا داخل من اول الهجره الى الان، ذلك هم قالوا هذا الذي صلى الآن الناس. قال وأولى الناس بالصلاة عليه من الذي يصلي عليه؟ قال عصابته ثم ذو الأرحام. يبقى أول شيء اللي يصلي عليه أولى الناس اللي يصلي عليه العصبة. يعني لو هو مين العصبة؟ حد عارف مين العصبة؟ مين هما العصبات؟ هو في العصبات وقالوا ذو الأرحام. طب أنا أقولها لكم بالسؤال. نعم. اللي هم من اهل هم خلفهم. ايوه انت تقولوا لي لا ما هو مش كده بس عندك الاب والجد والعم والاخ وابن الاخ وابن العم والخال وابن الخال من العصبات ومن ذو الارحام احكي استصل اعكس تصل اعكس تصل ايوه اللي هو من جات ان يجتمعوا في النسب. انت اسمك كل ما انت معلم كل عيله معلم اعمامك ابناء اعمامك اجدادك دوت عصبه خالك بقى ابو علم يبقى دوت اسمه ذو الارحام. يبقى العصبات خالتك خلاص ما اصلا النساء مش داخله في العصبه. العصبه ده الذكور. العصبه الذكور اللي هم الرجال الرجال اللي هم من النسب بينك وبينهم نسب. يعني ايش ينسبون الى جد واحد كلكم بتجتمعوا في اجداد الاعمام بتجتمعوا في جد واولاد الاعمام هذا المقصود اسمهم ايش الا دوت العصبه ذو الارحام اللي هم غير ذلك الخال والخاله وابن الخال وغير ذلك الاصهار اللي هم نعم لو انت متزوج يبقى اصهارك اخو زوجتك لا عمتك دي اخت ابوك تبع حماتك اه طبعا هذه الاصهار فانتوا هو يقال مين اللي يقدم العصبه الاول يعني في ميت يصلي عليه لو هو ليه اب يصلي عليه الاب يصلي عليه الابن يصلي عليه الاخ العم ابن العم ابن الاخ كل دول عصبه. طب ما فيش ذو الارحام ممكن يدخل بقى الخال ابن الخال ابن خالته ابن خالك وهكذا دول ذو الارحام. يبقى دول اللي يقدمون ايش الاول الاول في الاول يعني الاقدم في الاقدم. وده يقدم عندنا في المذهب على امام المسجد يعني الامام الراتب عندنا ياتي بعد هؤلاء. دي مساله خلافيه بس احنا هنمشيها. يعني لا حق يعني اللي ليه حق ان يصلي العصبات اولي الارحام. طبعا للاسف اللي بيحدث هنا امام المسجد بيقوم ماسك فيها يقول لك انا امام المسجد انا بصلي مش هينفع هو ده خطا. هو مساله خلافيه بعضهم يقول لي امام الراتب امام الراتب معين من ولي الامر انه يصلي الفرائض لكن حق الميت الاولى بصراحه يقدم العصبات اولي الارحام لانه اخشع الناس له وارفق الناس بيهاب اللي انت وانا حدث كلام مع بعض الاخوه لأن ما قلت له أنت صليت في خمس دقائق هم أنت قلبك في الصلاة كابن والواقف حافظ القرآن وليد أن يصلي عليه أو على أمه. المسألة كلها مش سياعة حتى لو هم أعطوا الحق ده يتنازل عنه لو المسألة واجعله يصلي ده حق ده هو الآن هو مين اللي قلبه منفطر ويصلي بخشوع وإخلاص. أنت في الآخر ما يعني حتى لو أنت أهل الدين وكذلك لما نعمل وجدت أنهم العصبة وذو الأرحام ناس متدينة وملتزمة فقدمهم وهذا هو أولى بالميت. هذا كان مسألة في خلاف ليس محلنا نناقشه هنا لكن هو الأولى في ذلك. قال طيب ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه. هذه بيناها من قبل عشان ما عيدهاش تاني في اول المحاضره قلناها. ولا على السقط الا اذا ظهرت امارات الحياه. مين السقط؟ واحده امراه حامل وحصلت اجهاض ونزل السقط. طيب المذهب عندنا متى يصلى عليه؟ شوفوا اتركوا بقى اربع شهور خمس شهور وست شهور ده المهم عندنا اذا نزل وفيه حياه ثم مات هو اللي يصلى عليه. يصلى عليه اذا نزل فيه حياه ثم مات لكن لو نزل ميت لا يصلى عليه. ثاني ولا على السقط الا اذا ظهرت امارات الحياه. وهذه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي ورث ورث وصلى عليه. اذا استهل يعني استهل يعني استهل يعني نزل فيه حياه ثم مات. مفهوم المخالفه اذا نزل ميت لا يصلى عليه. طب اذا كان نزل ميت لكن في شكل صوره الجنين ده يكفن يغسل او يكفن لكن لا يصلى عليه. يبقى الضابط عندنا في الصلاه على السقط انه ينزل حيا ثم يموت لحديث سلم اذا ايش انه هنا قال اذا الا ظهرت امارات الحياه كالاختلاج يعني ينزل كانه بيترشرش النفس كده وبيطلع في النفس دائما انه حي ويوم يموت ساعتها لكن نزل حيا. يغسل ان بلغ 4 أشهر يعني ان وصل 4 شهور يغسل. وحتى دون 4 شهور عندنا الراجح انه لو نزل مخلق مصور انه يغسل ويكفن. يبقى فهمتم الفرق الصلاه اذا نزل حيا ثم مات عندنا في المذهب والتفسير. طيب الا لو كان مش طبعا يكفن لكن لو كان اقل ما نزلش مصور حاجه كده قطعه هذا لا يغسل يوضع في كفن ويوضع في اي شيء لكن لا يصلى عليه ولا يغسل. لكن لو نزل مصور او نزل بلغ 4 أشهر هذا يغسل لكن لا يصلى عليه. لكن لو نزل كذا طبعا وصل انه مستحل يعني في حياه ثم مات هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال خلاص 5-10 دقائق خمس دقائق. واقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. يعني اقل شيء لابد يدفن. والدفن عندنا عبارة عن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع يعني يوضع في الأرض. نعم عائلة الأرض الذكور فقط يا أستاذ. قلنا هنا يعني يوضع في على لابد من حفرة ويوضع فيها. لذلك يبقى الوضع على وجه الأرض لا يصح ليس من السنة. يعني طبعا احنا عندنا الآن مقابر كثيرة ليست مقابر على السنة. بس ايش هتفعل لو وجدت مقابر على السنة تفعله. لكن هب انك انت ما وجدت ولابد تدفن الناس ستدفن اللي موجود. لكن هب نبين السنة كيف تكون. يبقى هنا لابد ان تكون حفرة وتوضع فيها حتى تكتم الرائحة وتحرسه من السباع. يبقى ليش الحفرة اتمازى الرائحة له وما تأتي الحيوانات والسباع فحرمة الميت لابد تحافظ عليه. نعم وأكمله قامة وبسطة يعني كأنه طول بطوله أكمل الشيء أن يكون بالطول ومبسوط على الأقل يوضع فيه مرتاح كما يقال. وذلك 4 أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة. يعني هو طبعا احنا عندنا نوعين مش هنتكلم فيه بقى اللحد والشق. اللحد انك تأتي الأرض التربة الجامدة وتأتي هو تحفر حفرة وتأتي بجيب عندنا وتجيب الجزء لا الجيب هو يوضع في الجيب يعني بالضبط كده. وهنا تبقى تتدم بعد هو سقفه هذا الجيب متصورنا هذا لحد دي في التربة الممسوكة فقط. الشق لو الدنيا تراب ما تستطيعش فبتحفر حفرة في النصف الشق يعني في النصف تحوطها كده زي الطوب ويوضع فيها ثم يوضع عليها زي الواح ثم يوضع الرمل هذه في النصف يسمى شق. وهذه طبعا اللحد هو الذي لنا والشق لغيرنا كما قال صلى الله عليه وسلم لكن لم توجد في التربة إلا لذلك فيفعل ذلك. قال ويحرم نفسه يعني بعد ما يدفن يحرم أنك تفتح عليه إلا لو كان بلاء حصل بلاء يعني خلاص ما وجد شيء وأردت أن في ضيق في المكان فأردت أنك توضع معه يعني يكون ضرورة أو ضرورة يعني بعد ما يدفن دفن مثلا من غير غسل ناس نسوا يغسلوه او دفن وضع الى غير القبلة مثلا غير ذلك او مثلا كفنوه في كفن مش بتاعه مغصوب سوى مغصوب او القبر ده ليس ملك للناس دي غصبوا القبلة وحطوه في مكان ليس له. فكل هذا يمكن لك انك تنبش لتخرجه وهذه ضرورة فقط ضرورة فقط في ذلك. وإلا لو نكن هناك ضرورة فمعلوم قال لو بلع ماء بلع مثلا جوهرة ذهب وهو ميت يعني هو بلعها ومات وعرفوا ان هي بطنه عملوا تحقيقات وبتاع، قالوا ممكن نفتح ويفتحوا بطنه وياخدوا الجوهرة. ايوه صدقا انت عجبتك انت دي معاك. دي بالضبط كده هو دي يعني لا ليه حق احد لو حد طلب الجوهرة يفتح وياخد الجوهرة ده حقه. وإلا وكده انتهينا خلاص من باب الجنائز ونقف عند باب الزكاة. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل فيه. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة؟ تفضل. لابد في غسلة تكون بماء فقط. ماء مطلق. لابد يكون في غسلة بماء مطلق. صلاة الغائب هم لازم يبقوا أقرباء وأهل الصلاة. لا مش لازم صلاة الغائب، لا لازم يكونوا أقرباء. النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الرجل وعلى المرأة، لا يشترط لازم يكون أهل الصلاة يعني. لازم يكون وقت ما مات الرجل أنت من أهل الصلاة عليه. يعني مكلف ولا مكلف؟ مكلف من أهل الصلاة يعني أنت مكلف. فأنت بتصلي؟ لا مكلف يعني أنت بلغت وليس صغيرا وتكون مولود. أهل الصلاة يعني مكلف. لا لا نقصد من أهل الصلاة يعني من مما من وجبت عليه الصلاة. في أسئلة؟ نشوف هنا. طيب بعد سنكم لحظة عشان برضو إيه؟ تبع هنا مكروه أم محرر أنا أسف في البنت. لحظة عشان ما نرد عليه. نعم هو صحيح راجح ان اتباع الناس بقى حرام من النساء. هو قال يكره نعم هنا. والصحيح الراجح هو التحريم. لكن هو هنا قال يكره. ما انا قلت. وجه ثاني على التحريم والصحيح ان النهي يقصد به التحريم، لكن المذهب يعني قالوا يكرم الا ان تاتي بمحرم فيكون يحرم. هل يدخل في الصلاه على المدفون في حاله اذا قلت انا من اهل الصلاه يوم موتي لكن لم اخبر بالوفاه الا بعد الصلاه والدفن؟ ايوه نعم ما انا قلت ذلك. نعم ما دام من اهل الصلاه يوم الموت يوم وفاتي لك طبعا سنتي مش هتعرف النساء مش هتستطيع تصلي هناك في المقبرة للسناء الأصل عندنا الراجح إن لا تذهب للمقابر. لا تذهب إلى المقابر دي صلاة على المدفون غير الغائب. هذه المدفون غير الغائب. فبالتالي النساء لن تستطيع أن تصلي. على الراجح طبعا. إن أوصى الشخص بدفن على السنة لكن لا يتوفر العائلة مقابر على السنة فليأسم أهل المتوفي لم يستطيع. لا لا يأسمون طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وماذا على الشخص نفسه هل يتبرأ من ذلك قبل موته؟ ولا يتبرأ لشيء لا يكلف نفسا إلا وسعها. هو أوصى بشيء إن استطاع استطاع. وهم في مقابر كثيرة الآن يوقفها البعض من على السنة يعني. لكن هو لا يأسمون طبعا. طيب. الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس في الواحدة ونصف يوم السبت بإذن الله تعالى. نعم الواحدة ونصف. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.